بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، يقول الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى: باب ما جاء في البول يصيب الأرض. قال رحمه الله: حدثنا ابن أبي عمر وسعيد بن عبد الرحمن المخزومي قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال: دخل أعرابي المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم جالس فصلى، فلما فرغ قال: اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. فالتفت إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لقد تحجرت واسعا. فلم يلبث أن بال في المسجد، فأسرع إليه الناس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أهريق عليه سجلا من ماء أو دلوا من ماء. ثم قال: إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. قال رحمه الله: قال سعيد قال سفيان وحدثني يحيى بن سعيد عن أنس بن مالك نحو هذا. وقال رحمه الله: وفي الباب عن عبد الله بن مسعود وابن عباس وواثلة بن الأسقع. وقال رحمه الله: وهذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم، وهو قول أحمد وإسحاق. وقد روى يونس هذا الحديث عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن أبي هريرة. قال رحمه الله: آخر كتاب الوضوء. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد ترجم الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله بهذه الترجمة، وهي تتعلق بباب الطهارة، وهي متعلقة بكتاب الطهارة لأنها اشتملت على نوع من أنواع الطهارة، وهو طهارة الخبث. وذلك أن المسلم مأمور إذا صلى أن تكون الأرض التي يصلي عليها طاهرة من النجاسة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى في النعلين وأخبره جبريل عليه السلام بنجاستهما، خلع صلوات الله وسلامه عليه النعلين. ولذلك اتفق العلماء رحمهم الله على وجوب طهارة المكان، وأنه لا يجوز للمسلم أن يصلي على مكان يرى أنه نجس إلا إذا كان ذلك على سبيل الضرورة. ويستوي في ذلك أن يكون المكان نجسا بذاته، كأن يبال على الموضع الذي يصلي عليه المسلم، أو تكون النجاسة متعلقة بالفراش الذي يحول بين المصلي وبين الأرض، فلا يجوز له أن يصلي على فراش نجس. وهكذا الحكم بالنسبة للنعلين والخفين، فلا بد من طهارة الكل. واتفقوا على إثمه إذا صلى على النجاسة. وجمهور العلماء أن الصلاة لا يحكم بصحتها إلا بطهارة المكان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خلع النعلين وتكلف الإزالة، وكل ذلك خوفا من بطلان الصلاة وفسادها. ثم ذكر رحمه الله حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه في قصة هذا الأعرابي. قال رضي الله عنه: دخل أعرابي المسجد. هذا الأعرابي اختلف العلماء رحمهم الله في شخصه، فقال بعض العلماء إنه ذو الخويصرة اليماني، وكان أحد المبشرين بالجنة، وذلك على رواية الدارقطني أنه دخل فصلى، دخل ذو الخويصرة اليماني فصلى ركعتين الحديث. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة لما هموا به، قال: دعوه عسى أن يكون من أهل الجنة. ولذلك قالوا إن حديث الدارقطني هذا هو المراد بقول الشخص فيه هو الشخص الذي في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. وقد تكلم العلماء على حديث الدارقطني لأن فيه المعلى المالكي، فقال بعض العلماء إنه مجهول، وقال بعض أهل العلم إن هذا الرجل ذو الخويصرة التميمي، وهذا الرجل أعني ذو الخويصرة التميمي، هذا الرجل رأس من رؤوس الخوارج، وهو الذي اعترض على النبي صلى الله عليه وسلم يوم حنين، وكان من أسوأ الناس أدبا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي قال حينما قسمت الغنائم وفضل رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس قال ما هذه القسمة أريد بها وجه الله. وقيل هو الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا محمد اعدل، قال ويحك من يعدل إذا لم أعدل. فهم به عمر أن يقتله، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم دعه، فإنه سيخرج من ضئضئ هذا أقوام يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. وهذا من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، وقد كان ما أخبر به فكان رأسا من رؤوس الخوارج. وقال بعض العلماء إن هذا الرجل هو عيينة بن حصن الفزاري، وقيل الأقرع بن حابس، وكلا القولين ضعيف. فالشاهد أن هذا الأعرابي دخل والنبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، وفي قوله في الرواية هنا دخل أعرابي المسجد، لم يبين المسجد وأطلقه فقال دخل المسجد. وإذا أطلق المسجد في نصوص السنة فالمراد به مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه هو الذي كانت فيه الحوادث، وكان مجلس النبي صلى الله عليه وسلم فيه، فكان صلوات الله وسلامه عليه يجلس في المسجد أحيانا، حتى لربما اتكأ فيه صلوات الله وسلامه عليه. وقوله رضي الله عنه فصلى ركعتين هما ركعة التحية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الداخل إلى المسجد أن يصلي ركعتين. قال صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين، وفي رواية فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يخطب فرأى رجلا فجلس، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قم فاركع ركعتين. فكل هذه النصوص تدل دلالة واضحة على تأكد ركعتين المسجد، أعني ركعة التحية، وهاتان الركعتان مما فضل الله به المساجد ورفع به قدرها ومنزلتها، حيث لم يسو بينها وبقية المنازل. فإذا فأمر بتحية المسجد تشريفا للمساجد، كما قال سبحانه وتعالى في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، فالله جل وعلا قصد رفعة المسجد. وأما بالنسبة للمصلى فإنه لا يأخذ حكم المسجد من كل وجه إلا إذا كانت فيه بعض الصلوات المفروضة. وقال بعض العلماء يصلى في المصلى إذا دخله المسلم يصلي ركعتين كالمسجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى المصلى حكم المسجد، فقال صلوات الله وسلامه عليه في حديث أم عطية مرفوعا قالت أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرج العواتق وذوات الخدور والحيض. وقال أما الحيض فليعتزلن الصلاة، وفي رواية فليعتزلن المصلى. قالوا فأعطى المصلى حكم المسجد، فدل على أنه يصلى له تعظيما لحرمته كالمسجد. وقد أجيب بأن الرواية الأخرى وهي التي صرح فيها بالصلاة تدل على أن المراد بذلك المنع من الصلاة لا من مكان المصلى. وقوله رضي الله عنه وأرضاه فلما فرغ يحتمل وجهين: يحتمل أن يكون مراده لما فرغ من التشهد دعا، فوقع هذا الدعاء بعد الفراغ من التشهد وقبل السلام، وحينئذ لا يكون الحديث إلا برفع الصوت، أي أنه دعا ورفع صوته فسمعه النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بهذه الدعوة. والوجه الثاني أن يكون المراد أنه لما فرغ من الركعتين فسلم وقضى صلاته دعا بهذه الدعوة، وهذا هو الأقوى. وبناء على هذا الوجه الثاني يكون في الحديث دليل على أن من دعا بعد الفراغ من النافلة أنه لا ينكر عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على هذا الصحابي دعاءه بعد أن فرغ من الركعتين. وأجيب بأن هذا خلاف الأولى، وأن الأفضل أن يدعو قبل السلام، لأن الله عز وجل شرع للمصلي إذا انتهى من التشهد أن يدعو. قال صلى الله عليه وسلم بعد الفراغ من التشهد: ثم ليتخير من المسألة ما شاء. فدل على أن الأفضل أن يدعو بعد التشهد وقبل السلام، وذلك أن الدعاء داخل الصلاة أفضل وأكمل، لأن المصلي في حرمة الصلاة وهو واقف بين يدي الله جل جلاله، وذلك أرجى أن تجاب دعوته وأن تقبل مسألته. ولذلك استحب العلماء رحمهم الله أن يدعو في هذا الموضع، وأن لا يؤخر الدعاء إلى ما بعد السلام. وقوله رضي الله عنه وأرضاه قال: اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. الرحمة ضد العذاب، وتطلق الرحمة بمعان، فتطلق بمعنى الهداية، فتقول اللهم ارحمني أي اهدني، لأن أعظم الرحمة التي يرحم الله بها عبده أن يهديه للإسلام، وأن يطهر قلبه من عبادة الشرك والأوثان، فتلك أعظم نعمة ينعم الله عز وجل بها على عبده، وهي أعظم رحمة يرحم الله بها عباده في الدنيا والآخرة. ومن هنا فسر بعض العلماء قوله سبحانه وتعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، أي هداية لهم صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: أنا رحمة مهداة. وتطلق الرحمة بمعنى الرفق، أن يرفق الإنسان بغيره، فيقال رحمه إذا ترفق به فأحسن إليه وأصلح حاله بعد السوء والشدة. والله عز وجل وصف نفسه بأنه الرحيم، وأن رحمته وسعت كل شيء، كما قال سبحانه وتعالى: ورحمتي وسعت كل شيء، وهو أرحم الراحمين وخير الغافرين. ولذلك قال هذا الصحابي: اللهم ارحمني، لعلمه بأن الرحمة من الله سبحانه وتعالى. فإذا رحم العبد لم يستطع أحد أن يعذبه، وإذا لطف الله بعبده لم يستطع أحد أن يصل إليه. فلذلك قال: اللهم ارحمني، سؤال من العبد للخالق سبحانه وتعالى. وهذه الرحمة مطلقة، قال اللهم ارحمني وارحم محمدا، التقدير وارحم معي محمدا، وهو النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله ولا ترحم معنا أحدا، هذا الدعاء وقع على سبيل الجهل من الصحابي، فلم يكن على علم بعدم مشروعية هذا النوع من الدعاء، ولذلك أنكره النبي صلى الله عليه وسلم وقال لقد تحجرت واسعا، لقد حجرت واسعا. وقوله حجرت، التحجير تفعيل من الحجر، وأصل الحجر في لغة العرب المنع، يقال حجره إذا منعه، وحجر عليه إذا منعه من التصرف، ومنه سمي الحجر حجرا، لأنه يمنع من طاف بالبيت أن يصل لما بداخله. وسمي العقل حجرا، كما قال سبحانه وتعالى هل في ذلك قسم لذي حجر، أي لذي عقل يمنعه عن الأمور التي لا تليق. فسموا العقل حجرا لأنه يحجر الإنسان ويعقله عما لا يحمد من الأمور، فسمي بهذا المعنى، فوصف بهذا المعنى، فقيل له حجر، وقيل له عقل، وقيل له نهية، لأنه ينهى صاحبه كما تقدم، كما قال سبحانه وتعالى إن في ذلك لآيات لأولي النهى، أي لأولي العقول السليمة والبصائر المستنيرة. وقوله صلوات الله وسلامه عليه واسعا، فيه دليل على سعة رحمة الله عز وجل، وأنها لا تختص بمخلوق دون آخر. ورحمة الله تنقسم بالعباد إلى قسمين، القسم الأول وصفه العلماء بالرحمة العامة، والقسم الثاني هو الرحمة الخاصة. فأما ما كان من رحمة الله عموما فإنه يشمل الخليقة جمعا، فلا يختص بمسلم دون كافر، ولذلك رحم الله الخلق أجمعين، فسخر لهم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، وسخر لهم الشمس والقمر دائبين، وسخر لهم الليل والنهار، وآتاهم من النعم والخيرات، وبسط لهم من الأرزاق التي وضعها في هذا الكون، وقدر المقادير ويسر الأمور، فجعل ذلك التيسير نقمة على الكافرين واستدراجا للظالمين، وجعله رحمة للمؤمنين وخيرا لأوليائه المتقين، ليهلك من هلك عن بينة. والله سبحانه وتعالى يرحم بالرحمة العامة جميع خلقه حتى تشمل البهائم وغيرها. وأما الرحمة الخاصة فهي الهداية للإسلام، والإنعام على العبد بصلاح قوله وعمله حتى يكون من السعداء، وترفع منزلته يوم القيامة مع الصالحين الأتقياء. فهذه رحمة خاصة أعطاها الله لمن يشاء، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم، يحكم ولا معقب لحكمه، وهو سريع الحساب. فالمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على هذا الرجل تخصيصه للرحمة به وبالنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على عمومها. قال فما لبث أن بال في المسجد، وفي الرواية الأخرى فأخذ فذهب إلى طائفة من المسجد، والطائفة هي الناحية، فرفع ثوبه ليبول، فصاح به الصحابة رضوان الله عليهم. وفي بول هذا الصحابي بعد أن صلى مباشرة فيه دليل على أنه كان حاقنا في البول، ومن هنا أخذ العلماء دليلا على أن صلاة الحاقن صحيحة، وأنه إذا لم يبلغ به الحقن غايته والكمال حتى يشوش عليه في الصلاة فلا يعقلها أن صلاته صحيحة. وعليه حمل قوله صلوات الله وسلامه عليه: لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان، أن المراد بقوله لا صلاة أي كاملة، كقوله صلوات الله وسلامه عليه: لا إيمان لمن لا أمانة له. فكونه يبول بعد الصلاة مباشرة يدل دلالة ينبه على أنه كان حاقنا، لأنه لا يستعجل على هذا الوجه ولا يقضي الحاجة قريبا من النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة إلا إذا كان على هذا الوجه. وقوله صلوات الله وسلامه عليه لا تزرموه في إنكار الصحابة على الرجل وهمهم به بعد أن رفع ثوبه ليبول، فيه دليل على مشروعية إنكار المنكر بحضور الأفضل. وفي هذه المسألة تفصيل: فإذا كان في المجلس من هو أعلم وأفضل فإنه يخول الأمر إليه رعاية للأدب والحرمة، وإذا أنكر المسلم مع حضور من هو أفضل منه وكان الذي أنكر فيه أنكر عليه لا شبهة فيه فإنه حينئذ لا بأس. ويخرجه بعض العلماء على القاعدة المعروفة: لا إيثار في القرب، فإنك إذا أنكرت كان الأجر لك، وإذا أنكر غيرك كان الأجر له. ومن هنا قالوا: يبادر المسلم تحصينا للفضيلة، ولكن بشرط أن لا يكون للتأويل فيه مساغ، فإن كان للتأويل فيه مساغ ترك الأمر للأفضل فيزجره على ما يعتقده أو يتركه إن كان يعتقد الترك. وقوله صلوات الله وسلامه عليه لا تزرموا فيه دليل على فائدة، وهي أنه إذا تعارضت المفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما. وتوضيح هذه القاعدة من الحديث أن هذا الصحابي لو منعه الصحابة وقطعوا عليه البول فإنه سيتضرر في بدنه، وهذا الضرر قد لا يمكن إزالته إلا بصعوبة، وقد تتعذر الإزالة لصعوبة العلاج وعدم ضمان الشفاء ونجاح الدواء. وأما إذا بال في المسجد فإنها مفسدة وأمر محرم، ويمكننا إزالة ذلك الضرر بصب الماء، فصار البول أخف ضررا من الإزرام، فقدم النبي صلى الله عليه وسلم دفع الضرر عن المسلم على مضرة المسجد، وذلك رعاية لحرمة المسلم وتعظيما لأمره. وقد عظم النبي صلى الله عليه وسلم دم المسلم على الكعبة كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما وأرضاهما. ومن هنا قالوا: قدم النبي صلى الله عليه وسلم الضرر بالإزرام على تضرر المسجد بالبول فيه. وأخذ العلماء منه هذه القاعدة أنه يدفع الضرر الأعظم بارتكاب الضرر الأخف، وفرعوا على ذلك مسائل، ومن أشهرها أن مال اليتيم وأموال الأوقاف إذا خشي فسادها ولم يمكننا إزالة ذلك الفساد إلا بذهاب بعض المال، فإنه يجوز إتلاف بعض المال إبقاء للعين والرقبة. ومن هنا كسر الخضر وموسى عليهما السلام السفينة، لأن ذلك يشتمل على إبقاء السفينة وسلامتها، مع أن كسر اللوح مفسدة، ولكنها صغيرة يسيرة في مقابل زوال الكل. ومن هنا قدم النبي صلى الله عليه وسلم الإزرام على البول في المسجد، فنهى أصحابه رضوان الله عليهم عن التشويش عليه حتى يقضي حاجته. وفيه دليل على أنه لا يجوز البول في المسجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على الصحابة الإنكار، وإنما أنكر أمرهم أن يترفقوا به، فدل على أن البول في المسجد حرام. وقد أجمع العلماء رحمهم الله على عدم جواز البول في المسجد، ولكن اختلفوا لو بال في إناء ثم أخرج البول خارج المسجد، فقال بعض العلماء يجوز، وهذا محله وجود الحاجة. ومن هنا يتخرج المسألة المشهورة في زماننا من حمل الأكياس التي فيها البول، إذا كان الإنسان قد احتاج إليها لعملية جراحية ونحو ذلك، فإنه يستوجب عليه الأمر أن تكون معه في سائر أوقاته، فإذا حضر الصلاة ربما حملها، وربما كان معه السلس فيتقاطر منه البول وتصح صلاته، فهل يجوز له دخول المسجد؟ على هذا الوجه، فإذا قلنا بجواز البول في الوعاء جاز دخوله على هذا الوجه، وأما إذا قيل بالمنع وعدم الجواز فإنه لا يجوز له الدخول. ويتفرع على هذه المسألة مسألة المستحاضة، فإن المرأة المستحاضة يجري معها الدم وهو ناقض للوضوء ونجس كالبول سواء بسواء، فإذا كانت المرأة مستحاضة يجري معها الدم واحتاجت لدخول المسجد أو أرادت دخول المسجد من أجل الصلاة مع الجماعة وتوضأت في أول الوقت ثم دخلت واسترسل معها الدم في حفاظتها ونحو ذلك، فهل يجوز لها ذلك أو لا؟ فإذا قيل إن المسجد محفوظ مصان عن الأذى فيجوز لها أن تصيب العبادة والخير، والمسجد لا يتضرر من هذا الوجه، وهذا القول قوي وصحيح. فلو قيل بالجواز فإنه وجيه من خلال ما ذكرناه أن مفسدة البول هي إتلاف المسجد، وذلك بتنجيسه، خاصة إذا كان مكان البول لا يظهر. وفي كون النبي صلى الله عليه وسلم يمنع الصحابة من الإزرام من إزرام الصحابي فيه حكمة ثانية، وهي أن الأعرابي لو أزعجه الصحابة لخرج فتقاطر البول فنجس مواضع أخرى، ولا يمكن حينئذ أن يستقصى المكان ويتحرى فيه إلا بصعوبة، فأذن النبي صلى الله عليه وسلم أن يترك حتى يقضي بوله دفعا للمشقة الأعظم. قال رضي الله عنه وأرضاه فقال النبي صلى الله عليه وسلم أهريقوا على بوله سجلا مما، قوله صلوات الله وسلامه عليه أهريقوا، أهرق وأراق بمعنى، والمراد بذلك صب الماء، لكن التهراق والإهراق أبلغ، فإنه يدل على الكثرة بخلاف الإراقة فإنها لا تستلزم الكثرة، لأن زيادة المبنى تقتضي زيادة المعنى. ومنه الحديث المشهور عن أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها قالت كانت امرأة تهراق الدماء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي كانت مستحاضة يجري معها دم الاستحاضة بكثرة متفاحشة. وقوله أهريقوا عليه سجلا مما، السجل هو الدلو، وقيل هو الدلو الكبير، وفي هذا الأمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم فوائد. الفائدة الأولى دلت هذه الجملة على أن الأرض تطهر بالصب أعني صب الماء، وأن نشاف النجاسة وكونها أرضا مشمسة يتبخر البول منها لا يقتضي ذلك الطهارة. وهذا هو مذهب جمهور العلماء رحمهم الله، أن البول على الأرض لا يطهرها إلا الماء، لا يطهر الأرض منه إلا الماء. وقال الإمام أبو حنيفة والإمام محمد بن الحسن رحمة الله على الجميع قالا إن الأرض تطهر إذا يبست، فإذا بال الرجل على المكان ثم نشف البول ويبس فإنه يحكم بطهارته. ومنه واحتجوا بقوله عليه الصلاة والسلام زكاة الأرض يبسها. وهذا الحديث حديث ضعيف، بل قال بعض العلماء لا أصل له. والعمل على هذا الحديث الصحيح أنه إذا وقع البول بمكان أن طهارته أن يصب على ذلك البول ماء أكثر من البول. المسألة الثانية فيه دليل على أن صب الماء على الأرض يطهرها من النجاسة، سواء كانت رطبة أو كانت يابسة، وسواء كانت رخوة أو كانت صلبة. والجمهور على أن مجرد الصب يكفي. وقال بعض العلماء لا بد من الحفر، وهو مذهب مرجوح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر الصحابة بحفر الأرض، فدل على أن مجرد صب الماء يعتبر كافيا في الحكم بالطهارة. المسألة الثالثة فيه دليل على أن النجاسة تطهر بمكاثرة الماء، والسبب في ذلك أن قدر البول أقل من قدر الدلو، فصب النبي صلى الله عليه وسلم فأمال النجاسة حتى ذهب بعينها فإنها تطهر. وقال بعض العلماء إذا وقعت في الماء نجاسة ثم صببت على ذلك الماء ماء طهورا أكثر حتى غلب النجاسة وغلب الماء فإنه يحكم بطهورية الماء، وهو مذهب صحيح مراعاة لهذا الحديث الذي معنا. وفي هذا الحديث دليل على مسألة من مسائل الدعوة، وذلك في قوله صلوات الله وسلامه عليه إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين، حيث بين النبي صلى الله عليه وسلم أن الأمة موصوفة بالبعث، وإنما بعث الله الرسل مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس حجة على الله بعد الرسل، والناس تبع لأنبيائهم صلوات الله وسلامه عليهم. فالأصل أن المسلم مأمور بحمل الأمانة والرسالة وتبليغ أمر الله وأمر رسوله صلوات الله وسلامه عليه للعباد، لتقام الحجة على الخليقة. فكل فرد من هذه الأمة مأمور أن يحمل هموم الدعوة إلى الله وتبليغ رسالة الله وأداء أمانته إلى العباد. وإذا فعل المسلم ذلك بأحد فقد أقام حجة الله على خلقه، إلا أن هذا البعث وصف به النبي صلى الله عليه وسلم أمته، وهو وصف نسبي، فالبعث من الله مباشرة إنما يكون للرسل، ثم بعد الرسل يقوم العلماء، ثم من بعدهم طلاب العلم، ثم من بعدهم عامة المسلمين. فكل يجب عليه أن يؤدي أمر الله عز وجل، وأن يقوم بحق الله بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتحبيب عباد الله في دين الله وهدايتهم بإذن الله. لكنه أمر نسبي كما ذكرنا، فالمسؤولية الكاملة تقع على الرسل كما قال سبحانه وتعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. فأمر الله رسوله صلوات الله وسلامه عليه بالبلاغ. ولما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم حمل الصحابة رضوان الله عليهم هذه الأمانة ثم بلغوها إلى من بعدهم، وكان العلماء ولا زالوا ورثة للأنبياء مأمورين ببيان الحق ودلالة الخلق وهدايتهم إلى الله بإذن الله سبحانه وتعالى. وأما العوام فإنهم يدعون إلى دين الله على قدر علمهم، فهناك أمور واضحة لا تفتقر إلى العلماء. فالشرك بالله إذا وقع أمام المسلم فإنه ينكره سواء كان عالما أو جاهلا، لأنه أمر معلوم من الدين بالضرورة حرمته ولا يخفى على أحد. فإذا وجد المسلم عابدا للوثن نصحه وذكره بالله عز وجل وبين له شركه وضلالته، فإن لم يفعل فهو خصم له بين يدي الله عز وجل أن مر عليه ولم ينكر. وهكذا بالنسبة للأمور الأخرى كبر الوالدين وصلة الأرحام، فإنه يعظ بها كل مسلم. فلو رأى المسلم ابنا يعق أباه نصحه وذكره وحرج عليه أن يظلم أباه بالعقوق، ولا يحتاج الأمر أن يقول هناك من هو أعلم مني. فهذه أمور واضحة. كذلك شرب الخمر والزنا ونحو ذلك من المحرمات المعلومة، فهذه ينكرها العلماء وغير العلماء، أن ينصحون الغيب ويذكرونه بالله عز وجل، لأن حرمتها واضحة. لكن ينبغي التنبيه على أن العامي إذا وعظ الناس في مثل هذا عليه أن يمسك لسانه بالخوض في أمور لا يعلمها، كأن يضرب أمثلة ونحو ذلك من الأمور التي شاعت وذاعت عند بعض الجهال في زماننا، حيث يقوم الرجل في المسجد وليس عنده العلم فيتكلم بالكلام كما شاء ويقول أتكلم بما فتح الله علي، فإذا فعل ذلك هلك وأهلك وضل وأضل. قال صلى الله عليه وسلم: حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. فليس معنى قولنا إن العوام يبينون الحق أن يقوم الرجل في الأماكن العامة ونحو ذلك لكي يخطب ويلقي الموعظة، فمثل ذلك لا يكون إلا لمن أنور الله بصيرته وتسلح بسلاح العلم. لأن مواجهة الناس والكلام أمام الناس صعب ولا يستطيعه كل أحد إلا من يسر الله له ذلك. فإذا قام الجاهل أمام الناس لم يأمن من الزلل وأن يقع في الخطر، ولذلك عليه أن ينكر في حدود علمه بكلام مختصر. وأما بالنسبة للعلماء وطلاب العلم فالأمر في حقهم أعظم والمسؤولية على عواتقهم أكبر. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يسلمنا منها وأن يتجاوز عنا ويتوب علينا، فإنه من تأمل هذه الأمانة العظيمة والمسؤولية الجليلة الكريمة أشفق على نفسه. ومن هنا يجب على المسلم دائما أن يسأل الله المعونة في البلاغ، وأن يسأل الله الهداية لحسن القول في دلالة الناس على الخير، فلا هادي إلا من هدى الله وهدى به. وكون العلماء مأمورين بالبلاغ عليهم كذلك أن يتوخوا ما أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: إنما بعثتم ميسرين.

وعلى هذا فإنه لا بد في تطهير البدن بالوضوء والغسل أو تطهير المكان أن يطهر بالماء الطهور، وهو الماء الطاهر في نفسه المطهر لغيره. والماء الطهور هو الماء الباقي على أصل خلقته، ويشمل ذلك مياه الآبار ومياه السيول والأنهار ومياه البحار ومياه العيون. أما الدليل على أن الماء الباقي على أصل خلقته طهور فقوله سبحانه وتعالى: وأنزلنا من السماء ماء طهورا، فوصف الله عز وجل الماء الذي نزل من السماء بأنه طهور، ثم وصف هذا الماء الذي نزل من السماء بهذا الوصف تنبيها على أنه طاهر في نفسه مطهر لغيره. فهو إذا جرى على وجه الأرض باق على أصل خلقته، وتغير السيل بالطين لا يؤثر لأنه تغير بالمكان، وتغير الماء بقراره لا يؤثر، كرائحة القرب ورائحة المواصير والصنابير ونحو هذه لا تؤثر لأنه يشق التحرز عنها. وكذلك قلنا مياه الآبار والعيون مياه طهور ماء طهور، والدليل على ذلك قوله صلى الله عليه قوله سبحانه وتعالى في الماء الذي وصفه بالطهورية وهو ماء السماء: فأسكنناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون. فوصف الماء الطهور النازل من السماء بأن الله وصفه سبحانه بأنه أسكنه في الأرض، فدل على أن مياه العيون ومياه الأنهار التي تنبع مياه الآبار التي تنبع من الأرض أو تنبع من الجبال أنها طهور. وقوله سبحانه: وأنزلنا من السماء ماء طهورا، لم يقل طاهرا وإنما قال طهور، وطهور فعول في لغة العرب، وزيادة المبنى تدل على زيادة المعنى. والدليل على أن هناك فرقا بين الماء الطهور والطاهر أن الصحابة كما في حديث أبي هريرة سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ماء البحر، فدل على أنهم كانوا لا يتقبلون كل ماء، ولو كان معروفا في زمانه أن كل ماء يتطهر به وكل ماء يتوضأ به لما سألوا هذا السؤال، وإنما سألوه لمخالفة ماء البحر بتغير رائحته وبتغير طعمه، فدل على أن الماء إذا سلب الطهورية بتغير الماء اللون أو الطعم أنه يؤثر. فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: هو الطهور ماءه، أي أن هذا التغير تغير بالقرار وهذا من جهة الرائحة، وتغير بأصل خرقة وهذا من جهة الطعم بالملوحة. وعلى هذا قال: هو الطهور ماءه الحل ميتته، فجعله باقيا على الأصل. وعلى هذا فإنه ينبغي إذا طهر بماء أن يكون الماء طهورا طاهرا في نفسه مطهرا لغيره، لم يخالطه شيء من الطاهرات أو النجاسات التي تسلبه الطهورية. والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ. يقول السائل: هل يجوز لي الدعاء قبل السلام وبعد التشهد بأمر من أمور الدنيا؟ أثابكم الله. هل يجوز لي الدعاء قبل السلام وبعد التشهد بأمر من أمور الدنيا؟ هذه المسألة اختلف العلماء رحمهم الله فيها، وهي إذا صليت هل يجوز أن تسأل الله شيئا من أمور الدنيا، كأن يسأل الإنسان بيتا أو يسأل قضاء الدين أو يسأل تيسر وظيفة أو عمل؟ قال جمهور العلماء يجوز ذلك، لأن الله تعالى أذن على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم بالدعاء مطلقا، فقال صلى الله عليه وسلم: ثم ليتخير من المسألة ما شاء. فقال ليتخير من المسألة يعني من الدعاء ما شاء، وهذا مطلق يشمل أي دعوة، لم يقل إلا دعاء الدنيا. وقال بعض العلماء وهو مذهب الحنابلة: لا يدعو بشيء دنيوي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، ودعاء الدنيا من كلام الناس، لأن دعاء الدين الذي هو من طاعة الله ومرضاة الله دعاء الدين، أما دعاء الدنيا فليس من كلام الصلاة ولا من شأنها. والصحيح مذهب الجمهور، لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس المراد به الكلام الخارج عن معنى الصلاة، وأما كونك تدعو بمسألة من الدنيا فهذا من الصلاة، لأنك إذا دعوت فهي عبادة، ومن دعا الله عز وجل بخير دين أو دنيا فقد عبد الله، لأن الدعاء عبادة، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة. ثم تلا قوله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فوصف الدعاء بكونه عبادة، فأنت إذا دعوت بأمر دين أو أمر دنيا فقد عبدت الله، والمقصود من الصلاة العبادة. وعلى هذا يجوز لك أن تدعو بخير دنيا، فتسأل الله زوجة أو تسأل الله مالا تعيف به نفسك وتحفظ به ماء وجهك عن الناس، وتسأل الله قضاء الدين

أنه قد قضى فريضة الله سبحانه وتعالى وأنه في طاعة الله ومرضاة الله ويريد أن يسأل فليسأل الآخرة كما قال الله عز وجل: ومن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، يعني ما له في الآخرة من نصيب. يقول بعض العلماء: من جعل الآخرة أكبر همه ومبلغ علمه تصبح جميع حوائجه الآخرة، ودائما لا يسأل الله إلا الآخرة. ومن كانت الدنيا أكبر همه انصرف بكليته إلى الدنيا، فيصبح لا يسأل إلا الدنيا ولا يخاف إلا من ذهاب الدنيا، حتى لا يبالي الله به في أي أودية الدنيا هلك. نسأل الله السلامة والعافية. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعل الآخرة أكبر همنا ومبلغ علمنا وغاية رغبتنا وسؤلنا، وأن لا يجعل إلى النار مصيرنا، والله تعالى أعلم. فضيلة الشيخ، هذا سائل يعرض إشكالا ويقول: في قول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث إنما بعثتم ميسرين، فقد تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع الأعرابي بلين ورفق، وتارة يأتيه السائل وأنه طلق امرأته في حال حيضها فيغضب ويتغير وجهه، فالسؤال: متى يغلب المفتي جانب اللين، ومتى يتفاعل مع السؤال ويبدي علامة الأسف والغضب، مع أن كلا الأمرين ناشئان عن معصية أو خطأ؟ وهل هذه المسألة من مسائل شخصيات النبي صلى الله عليه وسلم؟ أثابكم الله. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فأما بالنسبة لحديث ابن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض، فقد نزل القرآن وبين حكم الطلاق في الحيض، قال: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. وابن عمر رضي الله عنهما فصيح ويعرف دلالة المعاني، وهو في مكان الوحي، مكان نزول الوحي في المدينة، قد استقر له العلم، بخلاف هذا الأعرابي الذي قدم إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فجميع من ذكر: ذو الخويصرة اليماني، ذو الخويصرة التميمي، حرقوس بن زهير، وكذلك أيضا الأقرع بن حابس وعيينة، كلهم ليسوا في المدينة وكلهم وافد على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومثل هؤلاء تخفى عليهم الأحكام، ولذلك يفرق بين الشخص الذي يكون على إلمام بالحكم ومعرفة بالحكم، أو كان قريبا من ذلك، أو يمكنه أن يأتي للعالم ويسأله ويقع في خطأ ويريد العالم أن يوبخه ويزجره أنه ما كان ينبغي أن يقدم على هذا الأمر حتى يسأله ويرجع إليه، أو أنه لا يعذر بجهله لمكان دلالة الآية وضوحا على الحكم، فكل هذا يقوى فيه أن تظهر من المفتي أو من المجيب علامات التوبيخ وعلامات الزجر. وقد يكون من المفتي بعض الأحيان شدة وغلظة على السائل، بل قد يكون السائل من أحب الناس إلى المفتي ومن أقرب الناس إلى المفتي، ولكنه يفعل ذلك حكمة وخوفا عليه في رأيه أو خوفا عليه في تصرفه. ولذلك كنا نرى بعض العلماء رحمهم الله يزجرون أقرب الناس منهم، وقد يزجرهم أمام الناس، ولما يسألون عن ذلك يقولون: لا نقصد هذا، وإنما نقصد زجر غيره، فهو على ثقة أن هذا الذي زجره أمام الناس أنه يتقبل زجر العالم ولا يشك في محبة العالم له. ولكن العوام والناس الآخرين الذين يرون تصرفه تصرفا خاطئا وهو أقرب الناس للعالم، إذا رأوه يتصرف بهذا سيفعلون نفس التصرف. فإذا زجر العالم أقرب الناس منه عند الإساءة أمام الناس، هابت الناس العالم وهابت أهل العلم وانكفت وانزجرت عن الأمور التي لا تليق بحضرتهم، سواء كانت بصيغة السؤال أو مضمون السؤال، فهذا من حكمة العالم، وهو أمر يرجع إلى الاجتهاد والتقدير. والعلماء يقولون: أهل العلم ينقسمون إلى أقسام، فمن الناس من أعطاه الله علما ولم يعطه عقلا، ومنهم من أعطاه الله عقلا ولم يعطه علما، ومنهم من أعطاه الله علما أكثر من عقله، ومنهم من أعطاه الله عقلا أكثر من علمه، ومنهم من جمع الله له بين الحسنين. فالعالم إذا جمع الله له بين نور العلم ونور العقل وأحسن التصرف، فلم يكن عنيفا شديدا منفرا، ولم يكن لينا يركبه الناس وتذهب هيبة العلم وحرمة العلم بسبب لينه وتساهله وضعفه، هذا من الأمور المحمودة أن يكون وسطا بين الإفراط والتفريط. وقد كان صلى الله عليه وسلم يهابه أصحابه ويعرفون الأمر في وجهه. وأمور الدين من حيث الأصل ينبغي أن تؤخذ بالحزم من حيث الأصل. قال الله تعالى: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. ولذلك ما تبسم النبي صلى الله عليه وسلم ولا ضحك بعد قوله سبحانه وتعالى: فاستقم كما أمرت، ما رؤي متبسما إلا قليلا صلوات الله وسلامه عليه. العالم إذا ملأ الله قلبه بالآخرة وشغله بالطاعة وفقها العلم الذي في صدره وأثر في قوله وعمله، قل أن تراه ضاحكا أو متبسما إلا عند الموجب، كأن يتألف الناس أو يتقرب إليهم. وإلا في الأصل فأمور العلم على الحزم وعلى التوقير والإجلال. ولذلك ما كان صلى الله عليه وسلم مغلبا لجانب الرحمة ولا مغلبا لجانب العنف، وإنما وسط بينهما صلوات الله وسلامه عليه. وغلظه وشدته صلوات الله وسلامه عليه في مسألة الطلاق تتضمن الأمرين. تتضمن أولا كون الطلاق مكروها، لأن الطلاق مكروه لما فيه من هدم البيوت وهدم الأسر، ولا يصار إليه إلا عند الحاجة. ثم إن هذا الطلاق خالف شرع الله عز وجل، لأنه وقع في حال الحيض. فهذه كلها أمور تقتضي أن المجيب يتفاعل مع السؤال. ولذلك لو أن رجلا جاء يسأل العالم أنه جامع امرأته في نهار رمضان، ورأى العالم من السائل شيئا من الانبساط وشيئا من الارتياح، وأنه لا يستشعر ما الذي فعل، ماذا يفعل العالم؟ يفعل معه فعلا يقرعه فيه ويوبخه فيه حتى يشعر بمقدار ما أساء. أذكر ذات مرة قصة عجيبة للوالد رحمة الله عليه، ذكرتها الآن في قضية التفاعل مع السائل. أذكر ذات مرة أنه جاءه رجل هو ابن لصديق عزيز على الوالد، فقام له الوالد وكان قد قدم من السفر، فحياه وأجلسه، وهذا في نهار رمضان، فجلس مع الوالد وباسطه. وكان الرجل شابا، فاقترب من الوالد رحمه الله وألقى في سمعه سؤالا سرا بينه وبين الوالد رحمه الله. فما كان من الوالد إلا أن تغير وجهه وتمعر واشتد، فقال بقوة: من الذي فعل هذا؟ فقال الرجل: أنا. ما كان منه إلا أن قال له كلمة معروفة، قال له: قم واقلب وجهك عني. يعني كلمة ثقيلة جدا أمام الناس، والآن قاد يعني قريب العهد بقدومه من السفر، والآن محي الله ومكرم، كانت لا تأخذ في الله لومة لائم، الكل يجل في دين الله. فلما قال هذه الكلمة قام الرجل وهو لا يدري أين يضع رجله، كان هذا في الظهيرة بعد الظهر أمامي، حتى رأيت يدعس على بعض النائمين في المسجد، لأنه كان ينامون في المسجد النبوي، ورأيت بحالة سيئة جدا. بعد صلاة المغرب لما أفطر الوالد وخرجنا من المسجد، وهذه فائدة، قلت له: يا شيخ، ونحن في السيارة ذاهبين، قبل أن نصل السيارة ذاهبين إليه، قلت: يا شيخ، فعل جاءك فلان وفعلت معه كذا وكذا. كانت يدي في يده رحمة الله عليه، فضغط على يدي وقال: يا بني لا تتتبع عورات المسلمين، يعني هذا أمر لا يخصك، هذا شيء قاله في إذني سر وأجبته بما. مضت الأيام وذهبت، فيشاء الله بعد وفاة الوالد رحمة الله عليه أن أجتمع مع هذا الرجل في مجلس من المجالس. فلما ذكر الوالد ترحم عليه وقال: لقد حدثت لي مع الوالد حادثة، ولا يدري أني كنت حاضر. فقال: حدثت لي مع الوالد حادثة، وهي أني، يقول أنه أتى لامرأته وأصاب منها دون الجماع في نهار رمضان، أولج فيها غير العضو. فهذه المسألة ما فيها بالنسبة للعلماء ليس فيها من كفارة، لأن الكفارة على الجماع. فالوالد رحمة الله عليه لو قال له ما فيها شيء، الرجل شاب حديث العهد بالعرس وفيه نوع من الطيش، يعني شاب وفيه طيش، قال: فلما قلتها للشيخ رحمة الله عليه قال لي كذا وكذا، قال: فأظلمت علي الدنيا حتى كرهت هذا الشيء، وكرهت أن آتي زوجتي في رمضان أو أقترب منها. يقول: جاءتني صدمة شديدة، يقول: والله حتى عفت امرأتي. قال: فحسست أن الأمر عظيم جدا وأنه خط كبير. فلما رجعت إلى البيت اتصلت بأحد العلماء وأكثر عالم، قالوا: أبدا ما في شيء. فصرت لا أطمئن، أسأل شيخ وراء شيخ حتى يعني استكثرت. بعد فترة جئت في العيد أعايد، وإذا بالأمر يسير تماما، إذا بالشيخ يحييني وكذا. ففهمت ما الذي يريد الشيخ رحمة الله عليه، وهو أنه يريد زجره. يعني لو كان قال له ما فيها شيء وهو قادم من سفر في حال انبساط وضحك، أصبح الأمر يسيرا، فاليوم قد يقع في هذا الشيء اليسير، وغدا قد يقع في الحرمة. العالم لا بد له من حكمة، والحكمة أن يضع الأمور في موضعها. إن ابتسم لوجه الله وابتغاء مرضات الله وتألف الناس وكان موطأ الكنف، فهي رحمة من الله يقذفها في قلوب عباده. وإن كان أخذ الأمور بالحزم دون إفراط ولا غلو ولا شدة ولا تنفير فإن هذا يؤجر عليه، لأن مراده أن يصان الشر وأن يصان الدين. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا السداد في القول والعمل، وآخر دعوانا أن الحمد لله.